ثم استغفر ونزل. فهذا الحديث هو آخر حديث عند البخاري في كتاب العلم، في آخر كتاب العلم أو في كتاب الإيمان، آخر حديث في حديث قطب جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وكان بالكوفة، فيكون هذا الإسناد مسلسل بالكوفيين. قال: وفي الباب عن عمر وعلي. قال: وفي الباب عن عمر وعلي، يعني ذكر جماعة من الصحابة يبلغون 19 و20، وفي الباب الذي يليه ذكر 5 غير هؤلاء، وذلك في قضية التوقيت في مسح الخفين، وكل هؤلاء رووا أحاديث في مسح الخفين، وهي أحاديث متواترة. ذكر الترمذي كما أشرت 25 صحابيا، وذكر بعض أهل العلم أنهم يبلغون 40 صحابيا، وذكر بعضهم أنهم يبلغون 70 صحابيا. وفي الباب عن عمر وعلي. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه. وعلي أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما، أخرج حديث أصحاب كتب الستة. المغيرة بن شعبة، أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وبلال. وسعد بن أبي وقاص، أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وبلال، أخرج حديث أصحاب كتب الستة أيضا. وأيوب. وأبو أيوب الأنصاري، خالد بن زيد، أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وسلمان. سلمان الفارسي، أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. وبريدة. وبريدة بن الحصيب الأسلمي، أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. وعمرو بن أمية. عمرو بن أمية الضمري، وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. وأنس. وأنس المالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسهل بن سعد. وسهل بن سعد الساعدي، أخرج حديث أصحاب كتب الستة. ويعلى بن مرة. ويعلى بن مرة، أخرج حديث أبو داود. البخاري في المفرد، وأبو داود في القدر، والترمذي. البخاري في المفرد، وأبو داود في القدر، والترمذي. النسائي بن ماجه. النسائي بن ماجه. وعبادة بن الصامت. وعبادة بن الصامت، أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وأسامة بن شريك. وأسامة بن شريك، أخرج حديثه أصحاب السنن. أصحاب السنن. وأبي أمامة. وأبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي، أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وجابر. جابر بن عبد الله الأنصاري، أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسامة بن زيد. وأسامة بن زيد، أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وابن عبادة، ويقال ابن عمارة، وأبي بن عمارة. وأبي بن عمارة، أخرج حديثه أبو داود بن ماجه. أبو داود بن ماجه. قال أبو عيسى: وحديث جرير حديث حسن صحيح. ويروى عن شهر بن حوشب أنه قال: رأيت جرير بن عبد الله توضأ ومسى على خفيه، فقلت له: في ذلك؟ فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسى على خفيه، فقلت له: أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ فقال: ما أسلمت إلا بعد المائدة. وأيضا ذكر يعني طريقة أخرى عن شارب بن حوشب عن جرير، وفيه أنه رجع وقال قبل المائدة، قال أو بعدها، قال: ما أسلمت إلا بعد المائدة، أي أن إسلامه كان بعد نزول المائدة، ومع ذلك أنه حكم متأخر عن آية غسل الرجلين، آية وضوء المشتملة على غسل الرجلين. وشهر بن حوشب صدوق كثير التدليس، كثير الإرسال والأوهام، أخرج حديثه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. قال: حدثنا بذلك قتيبة، قال: حدثنا خالد بن زياد الترمذي عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير. قتيبة هو بن سعيد بن جميل الطريف العلاني، ثقة، أخرج حديثه وأصحاب السنن. عن خالد بن زياد. عن خالد بن زياد، وهو

التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن ميمون. عن عمرو بن ميمون وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي عبد الله الجدري. عن أبي عبد الله الجدري واسمه عبد أو عبد الرحمن بن عبد وهو ثقة أبو داود والترمذي والنسائي. ثقة في أبو داود والترمذي والنسائي. عن خزيمة بن ثابت. عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وهو صحابي أخرجه أصحاب الكتب. رضي الله عنه مسلم وأصحاب السنة. أخرجه مسلم وأصحاب السنة. وذكر عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة بن ثابت في المسجد. نعم. بن معين. ابن معين ثقة أخرجه أصحاب الكتب. وأبو عبد الله الجدلي اسمه عبد بن عبد ويقال عبد الرحمن بن عبد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن علي وأبي بكرة. في الباب عن علي مر ذكره. وأبي بكرة هو نفيع بن الحارث أخرج أصحاب الكتب. وأبي هريرة وصفوان بن عسال. أبو هريرة عبد الرحمن بن فخر الدوسي صحابة رسول الله أشهر الصحابة حديثا. وصفوان بن عسال صحابي أخرج حديثه الترمذي والنسائي بن ماجه. وعوف بن مالك. وعوف بن مالك الأشجعي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وابن عمر. وابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين لكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجرير. وجرير مر ذكره. يعني فهذا الذين مضوا 19 أو 20 في الباب الذي قبل هذا وفي هذا الباب ذكر يعني 6 أو 7 مر فيهم جرير ومر أيضا علي رضي الله تعالى عنه. الباقون هم أبو هريرة أبو بكرة أبو بكرة وأبو هريرة وصفوان وعوف بن مالك وعوف بن مالك وابن عمر. وابن عمر هؤلاء يعني زيادة على الذين مضوا. والباب الأول يعني عقد لإثبات المسعى الخفين لإثبات المسعى وهذا لإثبات التوقيت. ومعلوم أن فيه إثبات المسعى لأن فيه التوقيت وزيادة المسعى فيه إثبات المسعى وزيادة التوقيت وهي المدة وهو من حديث نفع الخفين أو إثبات نفع الخفين. فيكون الترمذي رحمه الله أورد أو 25 صحابيا يروون حديث نفع الخفين. قال وحدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن فغيش عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فما أرد حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه وهو الذي أشار إليه في الباب. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليهن إلا من جنابة. هذا فيه التوقيت. كان يأمرنا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة يعني أن الجنابة لابد من الخلع خلع الخفاف وكل إنسان يغسل جميع جسده ولكن من البول والغائط والجنابة يمسح يمسح يعني إذا كان الحدث أثر وهذه أمور كلها يحصل بها الحدث التي هي البول والغائط والنوم والنوم مظنة الحدث وليس حدثا وإنما هو مظنة الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نامت إن العين وكاء السف فإذا نامت العينان استطرق الوكاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كان يعني قال كان لا يأمرنا كان يأمرنا ألا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. يعني إن أن نزع الخفين عند رفع الحدث يكون في الجنابة، فلا بد من ذلك لأن ما في مسح الخفين في الجنابة، بل لا بد من خلعهما والاغتسال الكامل لجميع الجسم. ولكنه إذا كان حدثا أصغر كان يكون أحدث يعني حصل منه غائط أو البول أو حصل منه النوم، فإنه ينتقب وضوءه ويتوضأ ويمسح الخفين مدة 3 أيام بلياليها للمسافر ويوم وليلة للمقيم. كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، ولكن نعم ولكن من غائط وبول، ولكن يعني مثل لكن يعني مثل يكون من الغائط والبول والنوم، وأما الجنابة فلا بد من النزع، فلا بد من الخلع الخفين، لأن لا يكفي ولا يجزئ المسح عن خفين فيما يتعلق برفع الحدث الأكبر، فإنما المسح يكون عند الحدث الأصغر عند التطهر من الحدث الأصغر، وأما التطهر من الحدث الأكبر فلا بد أن يكون القدمان مكشوفتين حتى يصل إليهما الماء وحتى يحصل غسلهما كما يحصل غسل جميع أجزاء البدن. قال حدثنا هناد عن أبي الأحوص. أبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عاصم بن أبي النجود. عاصم بن أبي النجود وهو ابن بهدلة وهو صدوق أخرج حديث أصحاب كتب الستة ورواية البخاري ورواية الصحيحين مقروه الصحيحين مقروه. عن زر بن حبيش. زر بن حبيش ثقة مخضرم أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن صفوان بن عسان. مرة ذكره. قوله قول عن صفوان كان يأمرنا أن لا ننزع، فهل انه يقال الان لمن عليه الخف يجب عليك او الافضل لك ان تبقى على المسح ولا تنزعهما؟ فبعض الناس يقول لا نريد فيما يتعلق بالغسل الجنابه لا بد من النزع، واما اذا كان لرفع الحدث الاصغر فهل ينزع او لا ينزع؟ الاولى ان لا ينزع، الاولى ان لا ينزع، لان هذه سنه ثابته متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإظهار هذه السنة مطلوب مخالفة لأهل البدع الذين لا يمسحون على الخفين، الذين يمسحون على الرجلين ولا يغسلونهما ولا يمسحون على الخفين فهذه سنة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأولى للإنسان إذا كان لابسا الخف ألا ينزع من أجل أن يغسل، وإن كان ذلك جائزا إلا أن الأولى عدم النزع حتى يكون في ذلك مخالفة لأهل البدع. وهنا قوله كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن لا ننزع خفافنا، يأمرهم يعني أنهم يعني يبقون على خفافهم إلا في الجنابة فإنهم ينزعونها ولا بد، وأما ذاك فإن الأولى في حقهم أن يبقوا على ذلك وأن لا ينزعوا، ولكنهم لو نزعوا جاز، ولكن أولى أن لا ينزعوا لأن بعض أهل البدع لا يمسحون على الخفين ويمسحون الرجلين في الوضوء. والأخ يقول هل يقال المسح رخصة أم سنة؟ هو سنة ليس كان سنة، وهو بنفس الوقت رخصة لأنها رخص لهم أنهم يمسحون تسئيلا لهم وعدم تكليفهم بأن ينزعوا، لأن في ذلك يكون مشقة من النزع واللبس لا سيما في أيام البرد أو في يعني السفر، ولهذا قال جاءت المدة في تطويل، جاءت سنة في التطويل بالنسبة للسفر دون الحضر، ولكن الأولى وإن كان ذاك هو الذي هو الغسل هو الأصل وهذا فرع عنه الذي هو المتعة خفين، إلا أن الأخذ إظهار السنن أولى من تركها وحصول موافقة أهل البدع، مع أن أهل البدع الذين يعني لا ينفعون خفين لا يغسلون رجلين، لا يغسلون رجلين لهم يعني بعض الفرق الضالة، فإن ينفحون على ظهورها فقط بالماء، وأما بطونها لا يصل لها ماء، وجوانبها لا يصل لها ماء، وأعقابها التي قال نفسهم وإلا العقاب من النار لا يصل لها ماء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روى الحكم بن عتيبة وحماد عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت ولا يصح. الحكم بن عتيبة هو الكندي ثقة أخرجه أصحاب كثير الستة. محمد بن أبي محمد، محمد هو بن أبي سليمان وهو صدوق له أوهام، وهذا البخاري تعليقا، هذا البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت مرة بكم قال ولا يصح. لأجل حماد قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع إبراهيم النقعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح. هذا هو يصح يعني من رواية إبراهيم عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي، ولكن اللي في رواية الأولى من إبراهيم التيمي الذي سمع الله. عمرو بن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي. نعم. هذا في إبراهيم التيمي وهذا في إبراهيم النخعي. قال إنه يعني إنه لا يصح من جهة أنه لم يسمع من حديث المسح. لأنهما واثقة هناك. واثقة هناك. ليش؟ في إبراهيم التيمي. وإبراهيم التيمي غير إبراهيم النخعي. وكل منهم إبراهيم بن يزيد. قال نعم علي بن المديني. علي المديني هو علي بن عبد الله بن المديني ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود الترمذي والنسائي وأبو داود الترمذي والنسائي بن ماجه السير. نعم. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وقال زائدة عن منصور كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي فحدثنا إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. وهذا يطابق الإسناد الذي راح أولا الذي فيه إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة. نعم. قال زائدة. زائدة من قدامة ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. ومنصور بن معتمر ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عتال المرادي. قال محمد بن إسماعيل هو البخاري وهو أمير المؤمنين في الحديث وفي الصحيح ويعني حديثه عند الترمذي وعند النسائي كما ذكره ابن السني. قال أبو عيسى وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح المقيم يوما وليلة